الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. أشهد أني وجدت امرأة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله إليكم. هنا في هذه الآيات بينا بأن الله جل وعلا قد أنقذ الهدهدة من العقاب الأليم أو من الذبح بأنه أتى بعلم لم يكن عند سليمان عليه السلام عندما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وتعظيم سليمان عليه السلام للأمر وأيضا لما يعني عند الهدهد أخر عذاب الهدهد وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين كما سيأتي. خلاص عليك الصلاة والسلام. شو معك مفتاح؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدت امرأة تملكهم، هذا إنكار منه، وترى بأن الهدهد قد أنكر أن تتقدم المرأة وتترأس الرجال، وهذا فصلنا فيه القول أمس. قال إني وجدت امرأة، يعني إن تعجب فعجب مما سأقول لك، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم، وهذا فيه كما قلنا في السياق معنى الإنكار. قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني معناها التي تملكت، فإن الله جل وعلا أعطاها كل يعني ما يكون متاحا لمثلها من الملك. قالت إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني كل شيء مسموح لمثلها أن تملكه فقد ملكته، وأعطاها الله جل وعلا من الأسباب ما أعطاها ووسع ملكها. وهذا الذي جرى سليمان عليه السلام أن يأتي لها، لأنه كان يحسب أنه لا ملك إلا ملك سليمان عليه السلام، فلما علم بهذه المملكة أمرهم أن يعبدوا الله ويوحدوه سبحانه وجل في علاه. قال إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وكان عرشها عظيما قد مرصعا باللؤلؤ والذهب وغير ذلك، نحن لا نطيل القول في مثل هذا، لكن لها عرش عظيم. نعم لها عرش عظيم، وهذه دلالة على عظم المملكة وعظم مكانتها أيضا بين الناس. وكانت امرأة ذكية، وكانت امرأة لها عداد من الرجال شورى، فكانت امرأة عاقلة نعم، لكنها لا تترأس. ولو قال من قال، لأن بعض العلماء يقولون امرأة بلقيس تستثنى من هذا الباب، هي لا تستثنى، ما في امرأة تستثنى من هذا الباب. المرأة لا تترأس الرجال بحال الأحوال، والرجل الذي يعطي الأمر في هذه المرأة فهو رجل ذهب عقله أو فيه شيء عنده. إنما الكلام على امرأة ملكة سبأ، هذه المرأة فإنها ما أنجت قومها إلا باتباع سليمان عليه السلام. يعني لما صارت تحت الرجل كانت سبب في نجاة الأمة بأسرها بعدها، لأنها قالت إني أسلمت مع سليمان. نعم، إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها، والعجب هنا انت عجب فعجب لما أقول، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهنا ترى أن ما من شيء إلا ويغرد توحيدا، وما من مخلوق إلا ويعلم أن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه وتعبيد كل الخلق لله وحده ولا شريك له، الشمس القمر النجوم الحجر الشجر الجميع يغرد توحيدا. قالت أتينا طائعين، قال ما من شجر أو حجر إلا يلبي معه، يلبي معه توحيدا. فالمخلوقات جميعا خلقت في نظم واحد ونسق واحد على توحيد الله جل في علاه وعلى إجلاء هذه المسألة العظيمة وهي توحيد الله جل في علاه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني كيف يفعلون ذلك وكيف يسجدون الشمس من دون الله؟ وهذا طبعا كلام الذي سرده الهدهد نجاة له، وهنا بين لسليمان عليه السلام أن محط الأمر بأن هذه المملكة العظيمة لم تحمد الله جل في علاه على هذه النعمة، بل حاربت الله بهذه النعم. وكم ممن رزقه الله رزقا حسنا واسعا رحبا فحارب الله بهذا الرزق، حارب الله بهذا الرزق. ومحاربة الله البور فيها والخسارة لاحقة مؤكدة. فمن استخدم نعم الله جل في علاه في محاربة توحيد الله، محاربة الإسلام، فهذا الذي المرجون الذي أراد الله جل في علاه هلاكه في الدنيا قبل الآخرة. يعني الله تعالى يخزيه في الدنيا خزيا عظيما، وبعد ذلك يرجع لربه جل في علاه فيجد عذابا أليما، لأنه حارب الله جل في علاه في قضية الكون الكبرى، حارب الله في توحيده. فقال كأنه قال مع هذه النعيم المتتالية لهذه المرأة وهذه المملكة كانوا يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه. فإن تعجب فعجب أو اعجب من هؤلاء، فعجب من هؤلاء. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذه يعني فيها شيء مشكل. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فكأن برمة المسألة على الشيطان، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما الإشكال هنا؟ شيء بيأتي لي ما أدري إيش اللي فيها. ما الله تزين الشيطان شباب الجبرية طيب هو الحقيقة في ذلك نعم الإشكال هو أنه يعني جعل برمة الأمر على الشيطان فقط وأنه الذي صد عن السبيل، لكن الهود لم يشابه الجبرية في ذلك، وتكلم على مسألة السبب المباشرة السبب والمباشرة. نعم، والحق أن نقول أنه وافق شن طبقة وافقه فعنقه، يعني صادف هواه قلبا خاليا فتمكنه. يعني هم يريدون ذلك. قال الله تعالى فأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله تعالى عن يهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، هذه إجابات جيدة جدا، جزاكم الله خيرا. نعم، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهذه معناها نوع استدراج من الله جل في علاه، لأن المخطئ الذي يرى نفسه مخطئا هو الذي يعبد، هو الذي يستطيع أن يستدرك ما وقع فيه من خطأ، هو الذي يستطيع أن يستقيم بعد ذلك، هو الذي يستطيع أن يكون أو تكون له توبة وأوبة من أعظم ما تكون لله جل في علاه. نعم، قال: وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وأيضا هذه تواكب أن الشيطان لا يتسلط على بني الإنسان إلا إذا كان إلا إذا فتح له باب الإنسان، كما قال الله تعالى: أما زمود فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى. نعم، وجدتها وقوم يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني هل سجدوا، هل سجدوا لربهم جل في علاه الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم وهو المستحق أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه، هل سجدوا له، هل عبدوه؟ قال الله تعالى عن الهدد أنه قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وعلى ما تسرون وما تخفون وما تعلنون. فقال بمعنى ألا هنا بالتجديد، قرأ الأكثرون ألا بالتجديد. نعم، والمعنى زين لهم الشيطان ألا يسجدوا، أي فصدهم لألا يسجدوا، أي فصدهم لألا يسجدوا لله الذي خلق السماوات والأرض. وقال ابن عباس وعبد الرحمن السلمي والحسن والزهري وقتادة أبو العالية والأعرج والأعمش والكسائي قرأها بالتخفيف ألا يسجدوا لله، والمعنى الأمر ألا يا هؤلاء اسجدوا لربكم لا تسجدوا لغيره. والأول هو الأكثر. فالقراءة على التخفيف فيها سجدة، ألا يا هؤلاء اسجدوا، ففيها سجدة. والقراءة التجديد هذا القول الأكثر فلا بد أن تكون لها سجدة. قال ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني المستتر فيها، المستتر صدرات يخرجه الله جل في علاه. وقيل هو النبات، هو الذي خبئ في الأرض فيخرجه الله جل في علاه وينبته. وهذه أن شوف لترى كيف فقه الهدهد في هذا الباب ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أتى بمظاهر الربوبية وقال يعني حري بهم أن يسجدوا لمن كانت له مظاهر الربوبية، أنه يعلم ما كان، يعلم ما السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، وأنه القوي العزيز يخرج الخبأ من السماوات والأرض، يعلمه ويخرجه وينبت النبات في الأرض. فهذه من مظاهر الربوبية، كأنه قال هذه المظاهر الربوبية التي يقرون بها كانت لازمة لهم، أن يلزم عليهم أن يوحدوا ربهم جل في علاه. وهذا يعني هذا يجعل المرء ينظر نظرة يعني مدققة، ونظرة فيها ما فيها من التعجب على نفسه، أنه لا يفقه ما يفقه الهدهد. الهدهد أول ما أنكر على الشرك بالله جل في علاه وصرف العبادة لغيره، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وثم ذلك يبين أن الربوبية التي يقرون بها جميعا وجب عليهم أو يلزمهم أن يوحدوه، هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، هو المستحق للعبادة، فيستحق أن يفرضوه بالعبادة. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يخرج الخبأ في السماوات هذا المخفي من السماوات والأرض يخرجه الله جل وعلا ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقرأت ويعلم ما يخفون وما يعلنون. كل ذلك كما قلت بأن الهدهد أراد أن يقيم عليهم الحجة بأنه ما دام قد أقروا بربوبية الله جل في علاه، من رب السماوات السبع رب العرش العظيم هو الله، إذا يعبد هو الذي يعبد سبحانه جل في علاه، الذي خلق ورزق وأعطى ومات وأحيا، هو المستحق أن يفرض بالعبادة. والهدهد قال ذلك، قال مظاهر الربوبية تنبئ بأنه المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه، فأنى لهم وأنى يصرفون، فأنى لهم وأنى يصرفون. فقال أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالذي بيده ملكوت كل شيء ولا يخفى ولا يعزب عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض هو المستحق بالعبادة. قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال ويعلم ما تخفون وما ويعلم ما يخفون وما يعلنون في قراءة ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر هنا أيضا أتى بتوحيد الإلهية وأتى بمظاهر الربوبية سبحانه وتعالى فعلا، يعني ألا يعبدوا الإله الواحد. الله لا إله إلا هو الذي لا معبود بحق إلا هو. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكأنه قال وأتى بأن العرش العظيم، وطبعا أتى بالعرش هنا لأن لها عرش عظيم، فقال وعرش الله أعظم العروش. قال رب العرش العظيم، فهذه مظهر أيضا عظيم من مظاهر الربوبية. إذ العرش كما قلنا السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كإبرة في فلات، كإبرة في فلات أو حلقة في فلات. إذن نقول بأن الهدهد هنا أظهر فقهه لسليمان عليه السلام. أول شيء أنه لما قال له أحط بما لم تحط به وسرد عليه حال هؤلاء، ثم بين إنكاره على عبادات غير الله جل وعلا باللوازم، بأنك تلزم الخصم بما يقر به، والجميع جميع الخلق أو أغلب الخلق يقرون بربوبية الله جل وعلا. فقال إن كنتم أقررتم بربوبية الله فإن الله هو المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه، لا شريك له ولا ند له. ولذلك أنت ترى الله جل في علاه يعني في الإسرائيليات قال أخلق إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق رابط غيري، أرزق وأشكر سواي، خير العباد نازل وشعرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بالنعام وتبغضون لهم بالمعاصي، أنا أتلأهم على فروشهم، لو عصوني فأنا طبيهم، ولو أعبدوني أو أطاعوني فأنا حبيبهم. الغرض من ذلك أن من خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وهذا الذي قاله الهدهد إلزاما لكل من أقر بربوبية، أنه وجب عليه أن ينقاد للإلهية ما دام قد أقر بالربوبية. قال سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر فيما أخبرتنا عن هذه المملكة وعن هؤلاء القوم الذين يسجدون الشمس من دون الله جل في علاه، أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهنا احتار العلماء، وهل سليمان عليه السلام يكذب الهدهد أو يشك في كلام الهدهد؟ والحق أن نقول قد لا يشك في كلام الهدهد، قد لا يكذب الهدهد، لكنه عنده اعتماد بأنه لما دعا الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكيف يكون ملك في الدنيا بعدما يعلم أن الله تعالى قد استجاب له؟ والحق أن الملك كان موجودا لكن ليس كملك سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام والذي قال لا ينبغي من أحد من بعده، ولا ينبغي أن يكون في نفس المستوى، قد يكون مستوى الأقل فيكون، لأن الدعاء كان لا ينبغي لأحد من بعده، نعم، على نفس الوتيرة. قالت أننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ماذا يرجعون. نصب عندها قال اذهب بكتابي هذا فجعله سفيرا. وانظر هنا من سبق إلى خير كان صاحبه, من سبق إلى خير كان صاحبه وكان إماما فيه. فالهدهد لما أتى له بهذا الخبر العظيم وهذا النبأ العظيم جعله سفيرا بينه وبينهم وأعطاه الكتاب وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ترى. نقبلنا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. الهوى من مضلات الفتن, الهوى اتباع الهوى وزينه الشيطان وعمله. الربوبية تستلزم الإلهية, الربوبية تستلزم الإلهية. لو في أسئلة تفضل. هذه فوائد المستنبطة, لو في أسئلة تفضل.